المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Wealth and children are but adornment of the worldly life, but the enduring good deeds are better to your Lord for reward and better for one's hope.